رفع الصوت للذكر إن وين الأمر المحدود وظاهر كلام ابن عباس ابن عباس ما ذكر كلاما وكوري أنه في وقته في أواخر عهد الصحابة لم يكن هذا الأمر موجودا وإلا عليه الظهر هذا هو الذي يعني قال كان هذا في الأول وظاهر كلام ابن عباس وهذا الحقيقة في الكلام هذا كلام ابن بطال استنبط ابن بطال من كلام ابن عباس الذي قاله في أواخر عهد الصحابة بأن هذا لم يكن في عصرهم موجودا وظاهر كلام ابن عباس أنه لم يكن معمولا به في الوقت الذي قال فيه هذا الحديث وإلا ما ذكر ذلك فإنه لو كان الأمر في وقته إذا كان الأمر الذي ذكره ما كان في كلامه كلام ولذلك حمله الشافعي حقيقة وغيره على أنهم جهروا به وقتا يسيرا لأجل تعليم صيغة الذكر فمن استدل به على ما يفعل في بعض المساجد اليوم من رفع الأصوات بالذكر وقراءة القرآن يرد عليه بما يشير إليه قول ابن عباس راويه وهو ما كان سائدا في زمان خير القرون وقد قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وهو برمته في كتاب المخرج قال طالب هذا جزء منه طالب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل ومن تعداه مجتهدا زل وأذكر أن بعض مساجد مدينتنا في سنة 75 عندما وصلت إلى معسكر يعني كانت الأذكار الجماعية تستمر على 10 دقائق يؤتي بالاستغفار ثلاثة استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ويصلى على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام بلاها وتقرأ آية الكرسي مرة ثم يؤتى بتسبيح التحميد والتكبير ثم يجهر بلا إله إلا الله ثم يدعى تدعاه أحيانا في الجمعة وهل يسبحهم بعد ذلك من تسبيحه لا سبحان الله يكمل يعود له محسوب يعني يقوده لا هو يقودني يعني. أنا كل واحد قبل رأسه قيادة الإمامة بعد الحمد لله ويكلم دائما الحمد لله الله تعالى جل شأنه الله أكبر أنا ما كان مع الأسف ما كانت موجودة في بعض المشاهد ثم رسولي كان فشيئا لكن نقول شيئا آخر لما نقول الأذكار الجماعية الجهرية هي موجودة الناس اللي قائمين على الدعوة إلى الله درسوا الأركان يدرسونها إيش يعلموا الناس الأركان إيش كل واحد يجيبها بمفرده كيف؟ فرق بين أننا نأتي بالأركان الجماعية ولكن نترك تدريس الأركان يدرس الإنسان درس الأركان يستمروا به كيف كتب الأركان والله الحمد موجودة يحفظ الإنسان الأركان بعد الصباح بعد المساء بعد الصلوات دخول المسجد دخول المنزل خروج منه كيف يؤدي إلى فراشه كيف يستيقظ سبحان الله فإذا حفظ بالإنسان الأذكار استغنوا هذا لأنه إذا لم تحفظ الأذكار الناس متعودين وأنتم تتعرفوا هذه الترتيب الجماعي الناس به مفتوحين ويعجب الناس لما يعجبهم ينزلوا شوية وكذا ويتحركوا ويشعروا به بعد اطمئنان لكن يطمئنان إلا في السنة والله ما كان وكل إنسان يرسله يعني لمشاعره ولرغباته وعواطفه العناد خلاص يجيب وهم يلتزم السنة ويظهر الذكر الشرعي سرا هذا فيما يتعلق بهذه المسألة ثم في أمر آخر استعمال الأنامل في عقد التسبيح وفي عدها وغيره مما تقدم يعني الإنسان يستعمل أنامله في عد التسبيح يعد بالأنامل هذه أعضاؤه فما كان من خير فليكن فيها خير أن يكون في حجر أو في نواة أو في سبحة إحنا ما زلنا يعني واحد في يجيب الحج يجيب لك سبحة فترة سترك واحد يقول لك سبحة فعد دلها ليه أذكر في الصعب يقيسها أنا قيس على الجلطة على كل حال وسيلة تعد. لماذا يفعل الإنسان المختلف فيه؟ يفعل المختلف فيه على افتراض أنه مختلف فيه، مختلف فيه يفعل المختلف فيه ويتركه المتفق عليه. إحنا كل المسلمون كلهم متفقون على أن الذكر في الأنام شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلفوا بالسبعة ربما نقول اختلفوا كاين بعض في بعض الأحيان استعمال السبحة ربما يكون فيها نظر، لكن في بعض الأحيان الأخرى لا نظر فيها. السبحة إذا وصلت إلى الحد شوف مخالفة السنة تبغيها والله العلي العظيم تبدأ فات. شوف السبحة من العدد وين وصلت السبحة؟ حبات كبيرة أغليظة تتعلق في العلم ويجاهر بها الناس شكرا؟ شعار أصبح شعار. وأحيانا السبحة واحد يحرك فيها هذا غير الله حتى النصارى يشدوا السبحة كيف ترجع هذا كل يملك الولايات يشغل روحها بالسبحة ما عنده لا يشتغل ثم يحرك يسرع شوفوا وين السنة اتركوا هذا ما يعني مخالفة السنة تكون مليمتر ثم تصير أميال فتكون لو اشترطنا أن أحد أراد أن يستعمل شيئا من العبد طيب لماذا يجاهر به ويعلن به ويجير فيه غرباء ثم أصبح هذا تجارة خلاص. طار واستعمال الأنامل في عهد التسبيح وغيره مما تقدم هو المشروع فقد جاء الأمر به في السنة القولية والفعلية. قال أبو داود عن حميضة بنت ياسر عن يسيره